انا صح، انتوا صح، انتوا صح، انتوا صح كده. الصوت تمام صح ولا لسه؟ كده الصوت تمام صح. صوت كده. طيب صوت ماشي. طب دلوقتي في صوت ولا لا؟ في صوت، في صوت ولا ما فيش صوت؟ طب حد يرد دلوقتي. طيب خلاص كده الصوت هنا اشتغل، وهنا المفروض كده اشتغل برضو ولا ايه؟ الصوت ما اشتغلش. طب لحظة واحدة كده، اشتغل كده، اشتغل اشتغل يا ولاد الذين. كده تمام. المشكلة مش ظاهر عندي برضو هنا، ما بيدينيش ايقونة، بس كده اشتغل صح. ما خلاص يا غصون بقى، انت لسه صاحية، الناس ردت قالت خلاص الصوت رجع. انت عندك الارسال في لقطة مش موجودة. الصوت تمام، الصوت مسموع. ماشي برضو ما فيش صوت، لسه ما فيش صوت. شماء البجوي الصوت اوكي صح كده تمام، مش كده الصوت بقى واضح. عاملين ايه الاخبار؟ شكرا يا استاذه ساميه، اشكرك. الصوت اشتغل مش كده؟ حلو حلو حلو، الحمد لله الحمد لله. لا كل الا الصوت يعني كده تمام. خلاص تمام، صباح الخير. طيب صباح الخير، كل اللي فات هنعتبره مش موجود خلاص في حياتنا. معلش. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اشكرك واشكر كل اهل المغرب يا استاذه اريج. عامله ايه؟ كانت بتجيلك زمان وخفت لما مشيتي عن النظام، لما برجع الخبط تاني بترجع على خفيف. هي ايه؟ هي ايه؟ هي ايه يا استاذ احمد؟ ماشي خلاص حلو، اشتغل الحمد لله. اصل قبل الصوت ما يشتغل كنت عم بشتم، فكويس ان ما اطلعش الشتيمه، طلع توت كده محرك بقي. صار لك فترة مختفي، ظروف بقى، تفاهم الأولاد وبتاع ومشاغل. علاقة القولون بالحالة النفسية، ده القولون ده علاقته بكل حاجة أصلا يعني. ده أنا هوريكوا إكس راي أشعة لعيان أنا طب فيها النهاردة، وكان عندي أغمى عليه من حوالي أسبوعين. هو بيمشي على النظام بس إيه، بص سعاد تقول لك اشتغل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انت عندك الفيسبوك شغال بالحمام الزاجل يعني، بيحصل هنا وبعد كده بيرد عندكم متاخر. ازيك يا غصون؟ صباح النور يا غصون، عامله ايه؟ نجوى عفيفي زرتني في شهر 2 في العياده اللي فات، بقالك سنه. كويس كويس الحمد لله، ملتزمه. عشان احنا عندنا بس في حاجه مهمه قوي يعني، حاجه مهمه. ايه فرق القولون والامعاء؟ الامعاء الدقيقه ده عاده اللي بيقال عليها كده، والقولون ده الامعاء الغليظه. ماشي ماشي، شكرا يا بانكر جيف. انا كويس الحمد لله ليليان، والمغرب اهل المغرب كلهم والله. ايوه بايه دي التنفس متحرك، لازم انت دلوقتي كلت اكله مزبله فاهم كويس، فقولونك اتنفخ هيروح فين يعني. بص انا هوريك شكل القولون عامل ازاي يعني. هو راجل ايه؟ الراجل داخ، وقع راجل وقع على جنبه ماشي، فراحوا عملوا اشعه، ركز معايا بقى، وعمالين بقى يبصوا على الضلوع، واصل عنده كدمات وعنده التصاقات وعنده بتاع. بص يا باشا انا مش عارف الاشعه دي هتبقى مش باينه لك اي حاجه يعني، بعيد عنك النور مش. طب بص انا هوريك الاشعه الثانيه. محمد مرتضى عبرنا مدمرنا، بس يا ولد يا ولد عيب يا ولد. بص الاشعه دي هو عاملها عشان ضلوعه هنا فاهم يعني، عمال يقول لك ضلوعي. بص يا باشا، ده القلب كده وده الكبد هنا اهو، ده الكبد. بص خلي بالك بقى الحته الضلمه دي الكبد، قدام الناحيه الثانيه بص المنفوخ ده ايه، بص ده القولون، هو ما ركزوش في ام ده خالص يعني. يعني شايف النفخه دي، بص حضرتك ده هو ده صدره، ده صدر العيان عظيم. وبعدين من تحت هنا الحجاب الحاجز الكبد اهو حلو، والناحيه الثانيه وفوق المعده من فوقيها القولون، لان القولون ماشي بالعرض كده. انت مركز معايا ولا ايه؟ القولون بيموت. اه طبعا نشيله بقى القولون، نشيل القولون. استاذه سمر، استاذه سمر عبد الرحمن، لك يا رب القولون يموت عشان قرفت منه. ما هو انت بتحط فيه زباله. يعني انا دلوقتي استأصل القولون ولا احط له حاجه تناسبه؟ يعني هو ده انا عايز اساله بس. يعني لما اجي اعالج القولون مش اشوف ايه يناسب القولون واديه له تبقى فضلاته مناسبه لهذه الخلايا الجسديه بتاعتي؟ مش بتقولي يا رب القولون يموت؟ هو انت بتدعي على اسمه ايه ده؟ انجي موسى، بقول لك جميلك على راسي يا ستي والله، الخيرين حساب. بالله عليك يا دكتور، نظام تخسيس لمريض الام اس، في نظام اسمه الطيبات، احنا كلنا بنشجع له يا استاذ اللي سال، استاذ نور صبري، نظام الطيبات احنا بنروج له، فاحنا بنقول يا ريت الناس كلها تمشي عليه. بس نظام الطيبات ده مش نظام لحد بعينه، ده النظام، ده النظام اللي حضرتك كل الناس المفروض تمشي عليه. يعني ده النظام المناسب للانسان، للبني ادم. يعني بره النظام ده مفيش صحه اصلا. فمحدش يقول لي ما انا مرات خالي، يعني انا النهارده عندي، شكرا يا ايوب كتر خيرك انت المحترم والله. عندي عيانه النهارده بتقول ايه؟ بتقول لي انا عندي تكيسات في المبايض، وعندي اتنين صحباتي كان عندهم تكيسات وشالوها. انت فاهم الموضوع ايه؟ يعني الموضوع بيتكلموا عليه ان عادي، يعني انا عندي تكيسات وهم عندهم تكيسات وشالوها. معرفش ايه التكيسات اللي بتتشال دي، ماشي؟ يعني بتتشال ما بترجعش يعني، ولا بتتشال وبترجع؟ مش عارف يعني. بص بص يا باشا، الراجل ده بقى صدره فوق اهو، القلب شايف القلب اهو، والرئتين اهم. بص القولون يا باشا رفع القلب ازاي من هنا، بص بص القولون، بص القولون اتنفخ ازاي، منفوخ اهو، بص منفوخ ازاي. ده دايس وراه على المعده، ودايس وراه على البنكرياس، فاهم؟ يعني المعده والبنكرياس، ودايس وراه على الطحال. ده مين؟ ازيك يا هدى، عامله ايه؟ اشكرك يا هدى. ده دي شايف المنفوخ ازاي، شايف الهواء ده، ده كل ده هواء رافع الكوبيولا دي، رافع الحجاب الحاجز اللي انت عملت تقول انا مبزوق في الحجاب الحاجز، ماشي؟ في واحد هنا في كوكب المريخ بيقول انا بحبك بجد. انا اشكرك يا استاذ احمد، احمد محمد، نيو فولدر احمد محمد، بص اسم غير مميز بالمره. يعني كسته تسمو حد، ماشي؟ بص يا مدير الكبد اهو، ماشي؟ لما الحته دي الضلمه دي، والقلب اهو، والرئتين اهو. بص يا باشا القولون منفوخ ازاي، الراجل ده في اللقطه دي اغمى عليه. يعني هم ما صوروه، صوروه عشان خاطر ضلوعه، فاهم؟ خايفين على ضلوعه، مش عارف خايفين ايه على الضلوع في ايه، بس هو ضلوعه كويسه يعني. هو قاعد ملخوم في الكدمه، هو نفسه ضيق، انت فاهم؟ هو نفسه ايه؟ ضيق، انت فاهم قصدي؟ فاما دخلوا على الطوارئ، الحق نفسه، الحق بتاع. فاصل هو الالم بقى بتاع يا عم، الم ايه؟ هو راجل مش هياخد نفسه اصلا، مش هياخد نفسه كده. انت البنك بص بص بص بص المنظر، بص المنظر عامل ازاي، شايف الانتفاخ ده؟ شايف ده؟ ده قولون يا باشا منفوخ، ده واكلين زباله حضرتك، انت واكل زباله دلوقتي، فاهم؟ انت واكل زباله. هو كان واكل ايه بقى يوميها ايه؟ يعني هو كان واكل يوميها فلافل سوري، طعميه سوري، فاهم؟ عشان هو يعني بيحب يعني يكون لذيذ. فاتنفخ، اتنفخ. بص اتنفخ ازاي، بص انا استاذنته طبعا ان انا اشرد له، يعني استاذنته ان انا اشرد له، قلت له انا هشرد لك النهارده في اللايف لو سمحت سيب الاشعه، فاهم؟ انا مش هتكلم النهارده على القولون. قولون ايه؟ احنا بطلنا نتكلم على القولون خالص، ان بطلنا نتكلم على القولون خالص، فاهم؟ ليه؟ ازيك يا صباح؟ عامل ايه يا حبيبتي؟ فالقولون بطلنا نتكلم عليه خالص، لان هو يا جماعه الف ب الف ب مناعه قولونك سليم، يعني الف ب مناعه قولونك سليم. قولونك مش سليم تصدع، قولونك مش سليم ريقك ينشف. ازيك يا جيهان؟ انت فاهم حقن بنسلين ليه؟ ليه مع النظام؟ يعني هل ده يعني اضافه للنظام؟ يعني زي فيتامينات مع النظام؟ ليه بنسلين ليه مع النظام؟ ليه؟ انا عامه ما بحبش المضادات الحيويه. ازيك يا ساره؟ ايوه ده راح الطوارئ مش عارف ياخد نفسه، الحق ضلوعه، بص على ضلوعه يا عم، ضلوعه ايه؟ القولون ده محدش شافه؟ يعني لما عملوا الاشعه دي محدش علق على القولون ده ولا منفوخ عادي؟ هيتنفس ده هيتنفس عادي ازاي؟ ده مبدئيا كده بص، يعني القولون ده بص النفخه دي ده ازاي يتنفس عادي؟ انا مش فاهم يعني. بص يا جدع انت، بص الهواء، بص الهواء، بص في الاشعه اللي تحتيها بقى، الاشعه دي بقى ادي ادي ادي الكبد على بعضه، هنا الحوض، بص بقى الهواء قد ايه، بص الهواء، بص الهواء قد ايه في الحته دي، المفروض ما بيبقاش منظرها كده اصلا. ايه الهواء ده؟ ايه كل الهواء ده؟ ايه كل الهواء ده؟ ده بص لونها اسود من الرئه فوق، اسود من شنب يوسف شعبان في رأفت الهجان. بص السواد، يعني كميه هواء ده ما يشوفش من وراها الاعضاء اللي وراها، يعني لو جه يعمل سونار ما يشوفش البنكرياس ولا يشوف الطحال ولا يشوف حاجه من ورا من ورا الجازز دي. بص الجازز قد ايه، بص قد ايه، ايه ده يا ابني القرف ده؟ ويقول لك اغمى عليه، ما لازم يغمى عليه طبعا، الله لازم يغمى عليه طبعا يا جماعه، ويجي له ضيق نفس طبعا، الله، ويجي له نهجان، ويقول لك انا جالي كرشه نفس وحسيت ان انا روحي بتطلع، ما هتطلع دلوقتي، وانت الدخان ده هيروح فين؟ يعني كل الغازات دي هتروح فين؟ وترجع تقول لك اصل هو جاله سكته، في حاجه كبست على نفسه كده، كبست على نفسه. ازيك يا صلاح؟ عامل ايه؟ رشيد، لازم تكبس على نفسك طبعا. بص يا استاذ انت وهو، بطنك وجعتك النهارده تصوم لها 12 ساعه، احترمها، احترم بطنك، عشان لو ما احترمتهاش هتجيب لك بص اتاك، والاتاك بقى احنا مش عارفين شكلها عامل ازاي. ازيك يا صلاح؟ عامل ايه؟ اشكرك يا حبيبي. الغازات تحجب البنكرياس بس، ده تحجب بلاوي، غازات بقى. ليه اللايف على الفيس احسن ليه؟ لا يا باشا الغازات تحجب اي حاجه، ما انت دلوقتي حاطط دخان، يعني حاطط دخان. لا الايه دي انا ما اتكلمتش فيها، قلت الايه دي عطلتني انا شخصيا، فقلت سائغا خالصا سائغا، والاكل واللبن اللي احنا بناخده ده مش لا سائغا ولا خالصا ولا محلوب على مواعيد، ده بتحلب عمال على بطال. انا اول مره شفت كده، يعني لو في ست بتحلب عمال على بطال نشوف حيوانات بتحلب عمال على بطال. بس يا باشا اشكرك، اشكرك على المداخله، لكن انا ما بتكلمش في الدين، لكن الايه واضحه وصريحه ان اللبن من المحللات، بس اللبن اللي احنا بنشربه النهارده ده مش هو اكيد. انا ما شفتش حد على الاطلاق على شرب لبن او منتجات البان وما قامش عليه عرق النساء وما جالوش اعراض عصب سابع او عصب خامس. لازم يا باشا يقوم معاه. يعني خلي بال حضرتك انت مشكلتك دايما المرضيه ان استثاره الجهاز العصبي على مدار سنين، فبيخلق نقط ضعف في جسمك. نقط ضعف بقى في العضلات حوالين غشاء العظم، فتحس ان عظمك بينشر عليك اعراض مش موجوده في الكتب. يعني لما بتشتكيها للدكتور تقول له انا جسمي بينشر عليا وعندي سخونه داخليه، هو الدكتور مش فاهم انت بتقول ايه. ده احساسك انت، وهو بيحسه بقى اما بيجي له دور الكورونا او دور الانفلونزا، تحس اللي انت بتحسه ده بس مش مكتوب برضه في الكتب. احساس نشر العظم، مفيش حاجه اسمها عظم بينشر. باشا انت جسم حضرتك قابل للتشافي والتعافي خلال 12 ساعه، انت اديله فرصه بس، واقفل بقك شويه. لكن انت ليمون وراه برتقان، انت بتدي جهاز مناعتك انت مش بتستثيره، انت بص بقول لك ايه، هو لو مناخيره شغاله كان سمعك مزيكا بعيد عنه. شهاده لله امام الجميع، اعراض اختفت من عندي من وقت ما مشيت على النظام. ده محمد عبد الواحد، تمزق في الرباط الصليبي وشفاء تام بفضل الله، انتفاخ مستمر وحموضه، التهاب في العين اليمنى، شفاء تام البواسير، الصداع راح تماما الحمد لله ربنا يبارك فيك يا دكتور. طبعا محمد عبد الواحد ده لجنه، ده لجنه احنا حاطينه لجنه، هو بيطلع كل مره يقول نفس الاسطوانه دي، انا مش جاي يا جماعه على فكره، انا مش جاي اشحط. انا كنت رايح اسوان وتهت والمحفظه وقعت مني. هو ده محمد عبد الواحد، هو كل مره بيكتب نفس الكومنت ده، بس احنا عارفين طبعا ان هو لجنه. شكرا عبد الواحد، احنا بنهزر عليك يا احمد، نهزر نهزر معاك حبيبي، اشكرك يا حبيبي، اشكرك اشكرك. خلاص يا عبد الواحد بقى، لو كتبتها تاني انا هعمل لك بلوك. محمد عبد الواحد بقى بيقول لك بس نفسي ادخل على النظام، اعملوا له بلوك يا جماعه لعبد الواحد، اعملوا عبد الواحد بلوك. عبد الواحد غير القناه، عبد الواحد غير القناه، عبد الواحد. دكتور اذا اعيش 40 يوم على عسل فقط هل اموت؟ لا مش هتموت، مش هيحصل لك حاجه اصلا. يا ابو صالح صدق بالله انا عايش اصح ايام حياتي. اه والله يا ابني ما يعرفش قيمه الكلام ده غير اللي داق، اللي داق طعم المرض. عارف طعم احمد عبد الواحد بقول لك اول مره اكتب، يا ريتك ما كتبت عبد الواحد. اسكت بقى عبد الواحد، ربع ايدك وخلاص، انت مش لازم تكتب حاجه عبد الواحد على فكره، ممكن تتفرج سكيتي، ثلاث ارباع الناس انا بيتفرج سكيتي، حد بيتكلم اصلا. ازيك يا ماركو عامل ايه؟ يا ابني والله العظيم وانا عايش اصح ايام حياتي انا كمان. دكتور عبد الرحمن نيازي انا بدافع عنك في كل الجروبات والله. يا عم جروبات ايه اللي بيوديك انت الجروبات بتاعت الناس الحلاقين دي؟ ايه اللي بيوديك الجروبات دي اصلا؟ يعني انت تسيب، انت تسيبني انا اقعد اتكلم وتروح تتفرج على الجروبات؟ ايه والله ايه يا اخي يعني. طب انت عندك وقت تجيب وقت منين تقعد على الجروبات الثانيه؟ بص يا باشا هقول لسعادتك على حاجه، انت ما تقنعش حد بحاجه ليه، هو كده كده سونر اور ليتر عطلان، يعني سيبه لحد ما يعطل افهم. يعني انا زمان زمان كنت بقى بقهر نفسي بقى واقعد اقول له انت لو ما مشيتش مش عارف ايه، انت هتروح مني فين يا ابني؟ ما انت كده كده عطلان. يعني انت لو فضلت تاكل مكرونه شوفان وتاكل حمص الشام وتحط ترانشات البروكلي على مهروس البقدونس على الجرين جوس على فصوص البرتقال المحمص، ما انت كده كده يا ابني خربان. فانت جاي لي جاي لي، يعني انت حضرتك كده كده جاي لي، انت فاهم قصدي؟ فانا مش هرهق نفسي خالص. فانت هتلف لفتك بقى وتروح لدكتور بقى المخ والاعصاب، اصل عندك احتباس في الاعصاب وعندك ضعف في عضله المريء وعندك ارتخاء في الصمام المترالي وعندك ضعف في شبكه الكولاجين اللي ماسكه حواجبك وعندك ضرس العقل مش عايز يطلع اتحبس وعندك هشاشه في العظام عشان وانت صغير ما كنتش بتقعد في الشمس ايه يا والله جروبات حلقين يا استاذه منار، والله يا منار. ويقول لك بدافع عنك في كل الجروبات، جروبات ايه بس وبتاع ايه ناس وعامل بلكونه، حد فاضي عندك فاضي وقت انت للكلام ده؟ يا جماعه مبروك لغزه، يا جماعه بنرفع للناس دي يعني الرايات والبرانيت وكل حاجه، بنقول لهم يا جماعه الله تسلم ايديكم، عملتوا اللي ما اتعملش، والله العظيم عملتوا اللي ما اتعملش وحققتوا اللي دول ما حققتوش. اهو تشنج في الفك والاسنان والتي ام جي بايظ، انت ايه يا باشا مالك حضرتك خربان ليه؟ ليه عضله المريء عندك بايظه؟ يعني سؤال دلوقتي انا بعد ما بقعد اشرح للعيان الحدوته دي يقول لي لا اصل انا كشفت قبل كده زمان تمام ولقيت ان قالوا لي ان انت عندك عضله المريء بايظه. باشا طب سؤال، موافق ان ده تشخيصي انا، ده تشخيصي ان انا عندي عضله المريء بايظه، بشرب عصير قصب يا جاكلين، اسكتي بقى. عصير قصب وحاطط عليه خلاصه السبرولينا. السبرولينا بقى لان السبرولينا طبعا مفيده كانتي اوكسيدنت ومفيده للبكتيريا النافعه. بالمناسبة يعني هو هيعرف البكتيريا النافعة فين ويروح يأكلها بقها وهيسيب البكتيريا الضارة جنبها جعانة محرومة، لأن البكتيريا الضارة والسرطان والبكتيريا بياكلوا سكر زي ما احنا كلنا عارفين، لكن البكتيريا النافعه بتاكل السبرولينا وبس، عشان كده احنا هناكلها سبرولينا وبس. لا محدش تقول لي قلل من كلامي يا باشا، انا اللي عملته ما اتعملش قبل كده خلاص، يعني اللي اتعمل قبل كده ولا حد يعرف يزايد عليا بعد كده، انا جبت السقف فاهمني، فمحدش يعرف يقلل من كلامي خالص، حتى لو بان ان هو سهل ده وراه يا باشا. انت خدت يعني، بص اقول لسعادتك على حاجه، بص واحد بيقول لك اهو بلاش عصير القصب كله جراثيم، انت ولد شطور، ونسقف لسعد سعاد. سعاد بتقول لك ده كله جراثيم، سعاد حضرتك الجراثيم موجوده في كل حته في جسم حضرتك، ده ابسط حاجه لسه بق سعادتك لوحده، مش بقى العصير يعني، بق سعادتك لوحده في مليارات من البكتيريا وبتبلعيها مع ريق حضرتك، فاهمه قصدي ولا يعني فاهمه قصدي؟ فبلاش بقى نهتي يعني، بلاش ان احنا نفخم قوي في العدوى البكتيريه والعدوى الفيروسية. على فكرة انت حضرتك ببساطة كده مش مستني حد يعطس في وشك، انت الميكروب موجود في زورك، فين في زورك، فين يا استاذ في زورك، الميكروب موجود في زورك مستني لقطة ان قولونك يتعب فيها وهيقوم عليك على طول يا باشا، يعني مفيش حد هيجي له دور برد ولا يطلع له دمامل ولا يجي له دور زكام ولا دور حساسيه على صدره من غير ما يبقى قولونه تعبان. فهتقعد يعني حتى بص، وبعدين لما تيجي تسمع حد بيتكلم يعني عليا، اسمع حد له عليه قيمه يعني فاهم، يعني ليه كيان انت فاهم، هو اي حد يتكلم عليا تقعد تسمعه، عيب يا استاذ عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن، ما ينفعش كده يعني، ينفع ناخد رأي الحمار في الأسد؟ يبقى حتى مش منطقي يعني، مش منطقي تاخد رأي الحمار في الأسد، هيرد عليك يقول لك ايه هينها، فده ما يصحش يعني. قولون حضرتك مجرد ما يبدأ يزمجر كل جسمك بيبوظ بقى، صداع تصدع، اقل عرق الناس هيقوم عليك، اعصاب انت فاهم، مودك يقلب عليك، مزاجك يغير وكده، لكن عمرك ما هيجي لك الاعراض بتاعت ناشفان الريق وجفاف العين والحمام الكتير، يعني ما تخش تعمل بيبي ميه كتير، اعرف قولونك دلوقتي برضو بيشتكي، فانت لو سمحت اول ما بطنك تشتكي حضرتك اديها لو سمحت صيام. زمان كان الدكاتره لما يجي لهم عيان في الطوارئ يقول لك اعمل له غسيل معده اللي ليها فايدتين، لو هو واكل حاجه غلط غسلناها، وكده كده المعدة الدم بيعدي يتفلتر فيها مرة تاني وهو بيلف، حتى لو انت واخد السم حقنة، يعني واخد السم حقنة بيتفرز كده جوه المعدة تاني، فغسيلك ليه بيقلل السم كده في الدم، تخيل غسيل المعدة مفيد لدرجة ايه، يعني انا لو طايل، لو دلوقتي واحد اتصل عليا، شكرا يا صباح حبيبي، بص واحد بيقول لك البتنجان بدون قشر معانا ولا ما بتضمش يا بابا؟ ما بتضمش يا حبيبي، والله مش بتضم. انا هقول لحضرتك النهارده بنتحافظ على القولون ازاي؟ انا هقول لحضرتك واقول لك الاعراض، ودلوقتي انت لو بتخرج على كل وجبه فضلاتها يبقى انت كده قولونك شغال كويس. لو بتخرج الفضلات دي من غير تقلصات ومن غير الام ومن غير معاناه، الكلام يعني بتخش بمنتهى الاناقه، بطنك طلبت الموضوع، دخلت عملت الموضوع بمنتهى البساطه وخرجت، مش انت بقى قبليها اربع خمس ايام معاناه، لبوسه الجليسرين يا اميمه من على الكومودين وبسرعه، ولبوسه الجليسرين في الاكتيلوز في الشطاف، ايه يا باشا ده انت لو بتولد نعمل لك حاجه ثانيه غير ده، الله يعني ارجوك، لا ده ما ده مش كده، مش حمام عادي، ده حمام، انت كده داخل عمليه جراحيه، عمليه تفريغ، انت اصلا عندك مرض اسمه صعوبه الاخراج، زي واحد جه قال لي انا عندي متلازمه صعوبه الاخراج، طب خلاص يا باشا انت بتشخص، خلاص يا جاكلين حاضر بتكلميني من كندا وهتحجزي اونلاين؟ حاضر، عرفت، حاضر حاضر يا جاكلين، حطي رقمك على على الماسنجر، ابعت لهم على الماسنجر وهم هيتواصلوا مع حضرتك. تواضع طبعا يا بابا، التواضع حضرتك، احنا كلنا كده متواضعين حضرتك. احنا كنا بنقول ايه قبل جاكلين ما تخرجنا يا جماعه عن الكلام المهم اللي انا كنت بحكيه؟ يا اصل اختلاط الاعراض دي اختلاط. خلاص شفت جاكلين تاني؟ جاكلين أميمة، أميمة تجيب له البوست الجليسرين، فاهم؟ ورد بقى، رد على كوباية الزبادي، ما دي آخر بقى الحق، واشرب، رد على كوباية الزبادي واشرب زيت زيتون على الريق، ريق، تشرب زيت زيتون على الريق، وبعد زيت الزيتون على الريق تشرب لبن بقى وتحرك، عشان تحرك بطنك، بطنك لازم تتحرك، لازم تتحرك بالحاجات دي. صمام المترالي، يعني انت عملت حاجه عشان تاخد حقنه البنسلين لصمام المترالي؟ عملت حاجه ولا هتاخدها كده؟ اللي بوش يا اميمه، ايهاب صالح، صلاح شغال معاه كويس. انت بقى يا ايهاب، اقول لك امشي على نظام وهتتحسن، فتحسنت، فانت مبسوط. اتكلم دي عن البروستاتا، يعني في عجاله، عايز اتكلم عن البروستاتا في عجاله. والله البروستاتا حضرتك دي غده بتبقى موجوده فوق مجرى البول عند الرجاله، وظيفتها انها بتفرز سائل بيخرج مع السائل المنوي، وظيفته ان هو يعمل لزوجه في القناه اللي هو ماشي فيها كويس، ويقلل الحمضيه بتاعت هذا المجرى، فبالتالي يحافظ على الحيوانات المنويه اللي جواه ماشي. فاما بيحصل في البروستاتا التهابات متكرره، بيحصل فيها تضخم، فسموه تضخم شيخوخه يعني، بس هو المفروض الشيخوخه دي تبقى شيخوخه. احنا عندنا تضخم من سن 40 سنه، يقول البروستاتا متضخمه شويه، معلش تعرف بقى السن انت فاهم. امال باشا هي بتبقى في سن كام؟ كويس اقول له يعني سن 8 سنين 9 سنين انت فاهم، يعني فوق كده البروستاتا لا يا باشا بالسلامه بقى، من 40 وانت طالع، فيقول لك ايه البروستاتا بالسلامه. فيبدا بقى يشتكي له اعراض، هو الراجل بيشتكي من اعراض بوليه، فيبدا الدكتور يفسرها له على انها ليها علاقه بالبروستاتا. واحده بتقول لك انا اميمه حد سال عليا؟ لا مفيش يا اميمه، بس كنا كان لبوست الجليسرين بس معلقه مع الحاج. الرفرفه الاذينيه دي ايه يا دكتور؟ رفرفه اذينيه. فالمهم البروستاتا بقى حضرتك بتتضخم حبه ورا حبه، فيبدا الراجل وهو بيعمل البيبي يبقى فيه ريزيستنس، مقاومه ماشي، تبقى ايه ريزيستنس. لكن هو بقى بيفسر كل الاعراض على انها بروستاتا، الحرقان وان هو بقى عمل ميه وحس تاني فدخل عمل تاني، والبيبي بتاع بالليل الكتير، فالراجل يقول له بص انت يا سكر يا بروستاتا، هنديك دواء البروستاتا احتياطي ودواء السكر احتياطي، وانت بقى يعني وانت هو انت فاهم. لما بيجي لي عيان غلس كده اقول له اكيد كلت حاجه غلط قبل؟ لا لا والله ما كانش غلط يا ابني. طب راجع نفسك، اكيد شربت حاجه؟ لا والله. انا بص ماشي بحذافيره، تصدق انت عيل غلس؟ طب انا مش مكمل الكشف، قوم بقى روح. والله انت عيل غلس قوي، انت فاكر نفسك بقى ان انت ما تقول لي كده بقى هسقف لك بقى وانا هزعل، هقوم حاطط راسي بين رجليا واتأثر بقى بالقرف اللي انت بتقوله ده. لا ما هو انت تصحصح لي كده، انت مش جاي عند ساحر هندي يعني هخبط على راسك؟ لا انت تظبط كده عشان خاطر انا مش ناقص وجع دماغ، فاهم؟ الصفائح الدمويه بتتكسر من اكل الفول والبقوليات. والله يعني عمر ما حد بياكل فول او بقوليات وما عندوش انيميا ولا تكسير صفائح، لازم يكون بيكسر صفائح. امال مين اللي هيكسر؟ انا طبعا. اذا كان بيقول لك الشافعي، الشافعي والله والعهده على الراوي، جالي يعني جالي استاذ دكتور محترم هنا علم نفس تربوي وقال لي الشافعي اتسال، قالوا له هل يجوز ان يعد الفول من متاع الزوجه؟ من متاع الزوجه 115 شهر على نظام انتهت كل اعراض السكر اللي كنت عايش فيه. عبد اللطيف اهو عبد اللطيف لمس، مش عارف، عبد اللطيف اهو في اليوتيوب كمان. بص انتشار غير عادي يا ابني، انتشار النار في الهشيم. انت دلوقتي يعني بتسمع كلام علم ما فيش قبليه ولا بعديه، فتقول لي بقى الناس بتتكلم عليك يا ابني، ما ينفعش تسمع متخلفين يتحكموا في علم خالص، ده شوية إعدادية وشوية عالم صيع. لبوس يا أميمة عشان الراجل يخش يعمل حمام، هو عنده معاناة، في حزقة من دول ممكن يموت، يعني يخش يحاول يحزق قدام جوجو آدم. بتقول لك أنت مش بترد على أسئلتي أبدا يا دكتور. أه ومزاجي، هنعمل إيه؟ هو ممكن في حزقة من دول يا دكتور منك ليه، يا أستاذ منك ليه، يحزق حزقة من دول لوحده في الحمام مع صرخة في الكنيف يموت. بس ده اللي أنا عايز أقوله لك، الموضوع مش مش مش مش سهل يا ابني. بص والله العظيم ما سهل، أنت مش متخيل برضه. بص يا ابني حكم بص الغازات أهي أهي، بص دايس على قلبه، والله دايس على قلبه، بص عامل إزاي ويعمل كده. الشافعي أما سألوه قالوا له هل يعد الفول طعام متاع للزوجة؟ قال لهم الفول لا يعد طعام لابن آدم أصلا، مش للزوجة، يعني ما ينفعش الراجل يأكلها فول. كتب الفقه القديمة ما بتعمرها ما جت تقول لك على زكاة الفطر ينفع نحط بدل صاعين من الشعير أو الحنطة نحط صاعين من الفول أو العدس، ما قالوش كده، مع إن دي حبوب ودي بقول، ممكن نقول ده بدل ده. الله، طعام يا بابا انت اتعرفت عليه، هم اكلوه لك عشان انت شحات فقير، انت فقير عايز تغمس حاجه في حاجه، فوضو العيش بقى ملدن ما بقاش فيه فايده، بقى بلاستيك. بس سبحان الله ربنا خلق ال ال ال ال ال النشا والمواد الغذائيه محفوره جوه او مبطنه جوه قشره من الالياف، لو القشره دي اتشالت بقى دي تعجن في بعضها، تبوظ الخامه، تبوظ الخامه وانت ما تعرفش تاكلها بقى، ما تعرفش تستفاد منها. الطيب علاج فعال للسكر؟ والله مش عارف انا اقول لك ايه، والله زعلتوني، والله والله العظيم انا زعلت، يعني انا اتأثرت. اهو اكلت رز بلبن صداع فوري تاني يوم. بص يا بابا انت لازم حضرتك تكون فاهم ان طول ما الاكل، ما هو الاكل ده هيعيش معاك يومين ثلاثه، ما حضرتك دلوقتي انت هتطفح دلوقتي طبق باميه مثلا، الباميه دي هتخش في بطنك وتقعد في بطنك قول مثلا 5 6 ساعات في المعده، وبعدين تخرج تروح في الامعاء تترمي لك 5 6 ساعات وتروح القولون بقى انت ونصيبك في القولون. ليه؟ القولون ده بيقعد يهضم ما لم يتم هضمه. ما حضرتك دلوقتي انت في حاجات مش ما اتهضمتش بقى فوق، ولا انت متخيل ان كله اتهضم على سن يعني جامد فتيق؟ مفيش الكلام ده يا حبيبي، مفيش حاجه اسمها كده. ايه ضعف الامعاء وضعف عضله المريء؟ يعني ايه؟ طب اقويها ازاي؟ العب لها تمرين ايه؟ ابلع ريقك كتير، اقعد ابلع ريقك كتير. تقعد تبلع ريقك كتير بقى، ما انت عايز تقوي عضله المريء. يعني بص يقول لك عندك ضعف في عضله القلب وضعف في عضله المريء، عضلاتك كلها يا عيني متهاونه خالص، انت مسكين، انت منبطح. ليه يا بابا منبطح كده ليه؟ ليه؟ ده انت ربنا خلقك تعيش 70 سنه، يبقى تعيش ال 70 سنه سليم، مش من سن 40 سنه تقول لي شيخوخه، عندك تضخم شيخوخه في البروستاتا. طب الحرقان يا باشا من البروستاتا، طب انا ما بقوم بحس ان عايز ارجع تاني، بتعمل بعمل يبقى بروستاتا، طب ما بتعملش بروستاتا برضه. هتاخد دواء البروستاتا هتاخده، يا ديودارت يا اما انت عندك بروستاتا وعندك مسنه مؤسسه. ايه ده يا باشا ده بسرعه كده؟ اه يا باشا انت بسرعه كده، هو انت راجل مريض، انت راجل مريض. بس بعد شويه بقى البروستاتا دي تقلب سرطان. بس ايه فرق السرطان من البروستاتا من البروستاتا العاديه؟ والله ما كلهم بيسدوا البول وخلاص، ادي القصه ببساطه. وطبعا المهارات بقى شدت في الحته دي، في سن ال 50 رايح يعمل بروستاتا، هتعملها ايه بالمنظار يا عيني؟ يقول له طب يا انا باشا يعني هتحسن، يقول له لا انت مش هتخلي بس هتبقى كويس. يا باشا ويخش يقول لك هشيل الفص الوسطاني، يعني ده عاده اللي بيبقى فيه التضخم. باشا هو هو ده السؤال، يعني ليه لا الباميه مش موجوده في النظام يا الله اكبر استاذ الله اكبر. سالت سؤال 10 مرات مش عارف، انت عندك كيسين باميه بشيلين فلقتينا بيهم، يعني كيسين باميه بشيلين، عارفه لو قمت رميتيهم كان اوفر لك من الهري في السؤال ده. ومرميهم بقى، ها ده ايه ده يا اخي يا اخي الناس. باميه معانا لو سمحت، لو سمحت الباميه معانا. ايه ده ايه الاصرار ده ايه الاصرار ده؟ ده انت لو مصر على حاجه في حياتك كده كان زمانك حققتيها من زمان يا شيخ. قومي يا بابا ارمي. بص لسه بتسال السؤال ده اتشال بس كده، ده كويس ان هم عاملين الاوبشن ده، هدوس على زرار كده يمنع السؤال ده يتكرر تاني. هترد تقول لك عمر الناس ما كانت مبسوطه، لو سمحت الباميه معانا يا دكتور، باميه معانا يا دكتور، في كيسين في الفريزر اموت واعملهم. ضعف الامعاء يا باشا، مفيش حاجه اسمها امعاء ضعيفه، في اسماء امعاء بتعاني عشان جواها معاني. انت حاطط دلوقتي حضرتك فيها حته قرنبيط، هتعدي ازاي في امعاء حضرتك؟ انت امعائك مكلوبه ما تاكلش الحاجات القرف دي. انت كلت كل حاجه، فلاورز كلت، يعني ازهار كلت، حشائش كلت، زقاليط كلت، يعني بتاكل زقاليط، انت بتاكل زقاليط، بتنجان قلايط كلت، يعني انت كلت كل حاجه، شويت كل وخللت كل حاجه وشويت كل حاجه وماشي. الله اكبر عليك الله اكبر عليك، حشيت حتى ورق الجناين حشيت. الناس بتاكل عنب وانت بتاكل ورق العنب، ما تفهمش ليه؟ ليه؟ لان انت بني ادم بدور على الكلوروفيل، انت الانسان الاخضر، الرجل الاخضر انت. يا ابني انت اللي كلت الزباله دي، انا عمال انضف دي حشيش، دي ما بتتهضمش، دي بتعمل لك واوا في قولونك، واوا حط الكالونيا واوا في امعائك، عمال اكلمك بالراحه اهو، ومعتبر يعني ان فرق السن ده لصالحك لصالحك، خليني بقول لك اهو. والله بتاكل زقاليط، انت بتاكل زقاليط وعايز بطنك تهضمها. هسالك سؤال، يعني انت دلوقتي لو انت واكل حته شغته، حته شغته، تفتكر الشغته دي هتتهضم؟ اخي كده اكيد مش هتتهضم، واخد قرص فحم هينزل في حمايه، يعني انت هتلاقي في حمايه. ها مش كده كانوا بيهربوا زمان، يقول لك فص الالماس حطه في كيس بلاستيك وبلعه له، ما هو عارف انه هينزل، يعني مش هيعرف جسمك يتعامل معاه، فانت جسم حضرتك هيتعامل مع حاجات معينه. غير كده في فضلات في فضلات في فضلات في فضلات، يعني حاجات لن تهضم بانزيماتك وبسنانك وبامكانياتك المتواضعه، لان انت كائن متواضع، انت كائن متواضع، بتاكل بتاكل ما اهلت له، يعني انت مؤهل لحاجات، فاهم؟ ففي حاجات انت معموله لك، غير كده ما عندكش. خلاصه الكلام عشان ما نقعدش نهري بقى، يعني يجوز ولا يجوز، هي انا ما بتعاملش في دي، انا ما بتعاملش بوش، انا قلت لك دي جسمك مش هيقبلها، دي هتضره، دي هتهيج جهاز مناعتك. وانت مشكلتك في ايه؟ مشكلتك هو انا يعني بق الطعميه يا باشا؟ ده بق الطعميه ده عمل لك ده ميكانيكال بالصوره الميكانيكيه، يعني بص هو نفخ بطنه النفخه السودا دي، بص بطنه منفوخ قد ايه، شايف السواد ده؟ شايف ده دايس على القلب فوق، ودايس على الكبد هنا، ودايس وراه على الكلى وعلى البنكرياس وعلى الطحال، فاهم؟ ده ومنفوخ كده بقى خمس ست ساعات يا باشا، ادي خمس ست ساعات انت بطنك ومش عارف تاخد نفسك. ها ويا سلام بقى لو انت وقعت في دكتور قلب شاطر عامل لك بقى ايه رسم قلب، يلاقيه في لخبطه، يدخلك القسطره على طول دلوقتي حالا بقى. الراجل ده بيموت، جاله دلوقتي ذبحه، الراجل ده عنده ذبحه، وانت لا ذبحه ولا حاجه، انت طعميه واقفه في زورك بس. ادي القصه ببساطه، يعني انت القصه كده. ده مش معناه ان هو مش هيلاقي انسداد، هو هيلاقي انسداد كده كده برضه، ما هو انت كده كده مسدود، انت فاهم؟ انا شفتك مسدوده، ده مش النهارده، ده مسدوده اصلا لا 10 15 سنه مسدوده، احنا اكتشفناها النهارده مع ضيق النفس بتاعك ده بالصدفه، فاهم؟ فمش هي هي مش سبب الاتاك بتاعت وجع صدرك ده دلوقتي، وجع صدر حضرتك منفوخ انت من قولون حضرتك، انت قولونك يا بابا نغص عليك حياتك، مخلي حياتك كلها قرف، كلها ريق ناشف وصداع وبيبي ميه عمال على بطال، انت فاهم؟ وخلي بال حضرتك هم دلوقتي عمالين يلفوا ويدوروا، هم مش عارفين يعالجوا، عارفين يعالجوا امساك. انا جاي لي عينه النهارده بسرطان قولون، سرطان مستقيم، بتقول لي انا بطبيعتي ممسكه، الكلمه العاديه لاي ست مصريه بتقول اصل انا عندي فتق سر يكونش نفسي ده من فتق. فتق ايه يا بابا؟ انت مش شايف القولون لما اتنفخ عمل ازاي؟ داس على ايه؟ داس على قلبك وعلى صدرك وعلى مراوحك. الله، محمد ايه بيقول لك انت راجل رغاي؟ والله يا ابني انت عندك حق، صدق الراجل ده فهم الموضوع على طول، شاطر يا ولد. ما تجهدش نفسك، ما تجهدش نفسك في اقناع حد، فاهم قصدي؟ ليه؟ زي ما قلت لحضرتك كده، انت sooner or later انت كده كده جاي، انت كده كده هتتعب. هو من النظام اوقفت دواء البروستاتا، شكرا يا دكتور من كندا، العفو يا ريمون، ريمون مالك اهو. بصوا يا جماعه الكلام سهل، الكلام سهل، انت بتمنع مدخلات المرض لحضرتك، بتمنع ما يسبب الامبالانس او سوء التوازن ما بين المجتمع البكتيري وجسمك. فخلي بالك المجتمع البكتيري اللي موجود جوه جهازك الهضمي ليه وظائف، ومن اهمها تماسك والتحام الغشاء المعوي. رقم 2 تماسك والتحام الغشاء المخاطي، يعني انت فوق الغشاء المعوي الخلايا ده في غشاء مخاطي، الغشاء المخاطي ده مغطي امعائك كلها 8 متر. ليه؟ ليه مغطيها؟ عشان دايما يعمل لزوجه تزلج، يعني حضرتك وانت بتاكل لازم الاكل ده يتلف بمخاط ويتزق. عارف انت ال لورد اوف ذا رينجز اللي هو مملكه الخواتم، كان في كائن كده عليه التلزيق كده، عارف التلزيق اللي على الكائن اللي هو المعفن ده، لو شكله وحش قوي ده اللي هو تحس ان عليه مخاط كده، هو المخاط ده بيفرز عمال على بطال كل يوم عشان الخلايا تفضل عليها الطبقه دي، والطبقه دي اللي بيلزق عليها بقى ايه؟ الكالسيوم والمغنيسيوم، وبيلزق عليها الجلوكوز عشان يبقى قريب من الخلايا تحتيه. طبقه المخاط دي عشان احافظ عليها البكتيريا بتساعدني على مدار كل كل كل مساحات الجهاز الهضمي. طبعا في الامعاء اكتر من المعده بكتير، والقولون اكتر واكتر بكتير. يعني بقى حضرتك فيه بكتيريا وفيروسات وفانجاي وفطريات، ايوه، والقولون كذلك. موضوع بقى ان انا اقسمهم نافع وضار، الكلام ده مش منطقي. ليه؟ عشان البكتيريا دي عايشه مع بعض وبتحارب بعض وبتاكل وتشرب بعض، ومنتجاتها وفضلاتها انا كجسم بستفاد منها. خلايا القولون بتاعتي بتاخد من الاحماض العضويه قصيره السلسله سواء ثنائيه او ثلاثيه، يعني بيطلع عند الاسيتيك اسيد، يطلع منين؟ من القشره اللي موجوده في الرز، او من القشره ومش القشره اللي هي القشره، لا، هو انت حتى الرزايه ليها ستراكشر، الرزايه ليها ستراكشر، يعني ايه؟ يعني ليها سكيلتون، عشان كده ليها شكل رز، حتى لما تستوي ليها شكل الرز. السكيلتون ده معمول جوه فايبرز، يعني سلاك، السلاك دي مرسوم عليها بقى النشا ومرسوم عليها الاحماض الامينيه. يبقى معنى كده ان الشبكه الفايبر دي مش هتتهضم بالمناسبه، دي اللي هتنزل تعمل البراز في الاخر، ودي اللي بتشتغل عليها البكتيريا، ولو حطيت هتشتغل عليه، ولو حطيت لها شغط هتشتغل عليها، ولو بلعت حته قماشه هتوصل لحد قولونك وهتشتغل عليها البكتيريا. ايه راي حضرتك بقى؟ يبقى انت لازم تكون فاهم اللي انا بقوله لك، ان القولون ملقف لكل ما يتم ادخاله عن طريق الفم، ببساطه كده، ببساطه كده، ماشي؟ فانت هيفضل من اللبن الجاموس اللي انت بتاكله ده والقرف ده، هيفضل من قليط الكاسين والبتنجان الالايت هيفضل وحته العيش مش هتتهضم ما انت بتاكل كاوتش وتاكل بلاستيك، الكاوتش والبلاستيك ده هيعدي من سنانك. وهيعدي من معدتك وهيعدي من امعائك ويوصل لقولونك ويقعد هناك يعفن ويسدهولك، وبعد ما يسدهولك يخلي القولون يهيج، وبعد القولون ما يهيج يطلع هرمونات. خلي بالك القولون في خلايا بتطلع هرمونات زيه زي بقيه الجهاز الهضمي. يعني انا قلت المعده بتطلع هرمونات، وكلمه هرمون معناه انه هيطلع من الخليه وهيجري في الدم وهيروح يشتغل في حته تانية. يعني هيطلع من الخلايا ويجري في الدم ويشتغل في مكان تاني. فانت جهازك الهضمي كله بالطول بيطلع هرمونات، بيطلع فوق ال 35 هرمون، وانت تعرف منهم 5 6 بالمناسبه. يعني تعرف منهم الانسولين، ما ده بيطلع منين؟ من خلايا موجوده في الجهاز الهضمي، والخلايا ده من ضمن الجهاز الهضمي، 1% بيطلع هرمونات. كويس. القولون بقى بيطلع، وبيطلع هرمونات مهمه، والهرمونات دي بيبقى ليها اكشن محلي على مستوى الجهاز الهضمي يعطله. ما دلوقتي انا القولون فيه سده، اقوم مطلع انا هرمون اسمه جي ال بي 2، شبه مين؟ شبه الفيكتوزا، شبه المونجارو. يعني قايم فكره المونجارو والفيكتوزا على اللي انا بحكيه ده، هرمونات شبه الجي ال بي 1 و 2. جي ال بي 2 ده بقى يطلع يعمل ايه؟ يعني يعمل شلل في الامعاء، يوقف حاله الامتصاص، يوقف شغل الهضم في المعده، ويخلي انزيمات البنكرياس تقل، يعني بيوقف عمليه الهضم تماما. ليه؟ عشان ما يوصلش للقولون حاجه تخش عليه تاني، فامعائك كلها ترقد. عشان كده لما انت بتاخد الدواء ده من بره بيشيل الامعاء، بيشيل الامعاء. اما بتدي الفيكتوزا يقول له انت حضرتك اما بتاخد الدواء ده بيبقى عندك شعور بالغثيان والترجيع. ليه يا باشا؟ ما هو انت بيعطل معدتك، بيقلل الحمض بتاع المعده، بيقلل الهضم، وبيقلل الامتصاص، فخليك دايما عايز ترجع شعور الغثيان. يبقى شعور الغثيان، والنبي في السؤال هبب هزه الراس، انا ما اعرفش الصراحه سؤال هبب هزه الراس ده، مش عارف، اما اشوف العيان الاول ما اعرفش. بس هو لو مشي على النظام بتاعي لازم هيتحسن، لازم هيتحسن، لكن انا ما اعرفش السبب، ما اعرفش السبب، اما اشوفه الاول. ترجع تاني واتكلم مرجوعي. يبقى دلوقتي المفروض القولون ده بيحصل فيه عمليه تحلل وتخمير الاكل اللي غير مهضوم اللي وصل له. يعني لو انت في حبايه سنتروم كانت معجونه بحته دقيق في سندوتش شاورما، تمام، ولفت حته العيش والقرص بتاع السنتروم مع بعض كده، او الكنكور وخده في بعض ونزل بيه، هينزل بيه، وهينزل بيه زي ما هو. بالمناسبه يعني ايه هينزل بيه زي ما هو؟ يعني مش هيتهضم. ما تفتكرش ان انت كل قرص انت خدته ببقك ده اتهضم وتم امتصاصه خالص اطلاقا، مفيش اي جرانتي على القصه دي. بالعكس، ده انت عندك جهازك الهضمي في حين اكلك الغلط قاصر قصور شديد، ولا بيعرف يهضم كويس، ولا بيعرف يمتص كويس، ولا بيعرف حتى يعمل اخراج كويس. شكل مخرجاتك بتاثر على طبيعه حركه القولون طبعا، وعلى افرازاته الهرمونيه قطعا. يعني انت عندك افرازات هرمونيه هتتلخبط، في بيطلع عندك نيوروبيبتايد بي، وبيطلع عندك سوماتوستاتين، وبيطلع عندك جي ال بي 2. كل الهرمونات دي بتطلع بتزود الدم اللي واصل للامعاء، بيخلي في ركود في حركه الامعاء اللي فوقيها. ما دي حركه جايه من فوق، الامعاء جايه كده كده كده كده كده. انا كقولون عندي انسداد دلوقتي، فعمال اطلع في هرمونات وجش في هرمونز، تمام. فعشان كده ما تشتكيش بقى تقول لي انا عندي قولون عصبي لدرجه ان بيجي لي انا لحد ما برجع. ايوه يا باشا، هو عايزك ترجع. انا لو طول، لو حد من العينين قال يا دكتور انا عندي صداع وعندي مش عارف ايه وقولوني ماله وحكايتي، هقول له يا باشا حاول ترجع، ولو قدرت اقول له اعمل حقنه شرجيه اقول له اعمل حقنه شرجيه. انا عايز افضي الحتتين دول، عايز افضي معدته وعايز افضي قولونه، وانا وامعائه واحنا ونصيبنا بقى يصوم لها 12 ساعة كمان ولا حاجة نحاول نفضيها. لكن طبعا انا كل اللي عايز اخلص من كل اللي في بطنه من الاخر وفي اسرع فرصة. يعني العيان اللي بيشتكي دلوقتي من صداع نصفي، لو انا عايزه يتحسن مش هديله خد، هقول له خد دواء الفلان، هقول له لو تقدر ترجع وخلاص وانا وانت ونصيبنا بقى لحد ما تخرج اللي جواه. سكر، ما فيش حاجه اسمها سكر حوامل. السكر لازم يعلى مع ست الحامل، ما هو ستريس. اي ستريس جسمك، يعني اي ستريس جسمك بيتعرض له لازم يعلي معاه سكر. يعني الصيام ستريس، الرياضه ستريس، دور البرد ستريس، الحراره والسان ستروك وضربه الشمس ستريس، كل دول ستريسات. فاي ستريس من دول لازم جسمك يطلع له سكر. امال هيعمل ايه؟ ايوه الترجيع بيريح طبعا. اي بص، تفريغ المعده من محتوياتها في اي وقت مفيد لحضرتك. اه طبعا. مفيش حاجه اسمها انسولين يتاخد ولا نوع اول ولا نوع تاني. مفيش حاجه يا باشا اسمها يعني كتاب كامل للطيبات. نفس الطيبات حضرتك انت شفت منها شق تغذوي، حضرتك فاهمني؟ انت شفت ايه؟ شق تغذوي اللي هو كلام، معلش انا اسف يعني، كلام بسيط يعني، اللي هو هتاكل ايه وتشرب ايه وتمنع ايه، انت فاهم؟ لكن الموضوع يعني اعمق من كده بكتير. يعني انت خدت القشره لكن الدبث والعمق الطبي لا، ده صعب قوي، فاهم قصدي؟ يعني صعب قوي. فانت خدت السهل، فده اللي يتكلموا فيه بقى، اللي هو ايه، يكلمك في اكل وشرب ومنع وسمح وحط وشال وصل مش عارف ايه. لا يا باشا، انا جيت حطيت نظريه جديده في الطب ونظام جديد في اسلوب العلاج، فاهم؟ وابروتش جديد في فهم الامراض. انت حضرتك فاهم قصدي ولا ايه؟ يعني انت مش بتتكلم كده النظام ده ينفع ماشي، لا يا باشا مفيش الكلام ده. الحدوته مش كده خالص. الحدوته ان انا بكلم حضرتك في نظريه غيرت مسار الطب خالص، يعني خلت فيه حلول لحاجات ملهاش حلول. يعني مفيش حاجه اسمها حل للصرع ولا الصداع النصفي ولا تاكل الغضاريف ولا حل للانزلاق الغضروفي ولا حل الشبكية المتدمرة في السكر ولا حل الفشل الكلوي ولا حل الكرونز ولا حل القولون التقرحي ولا حل الفشل الكبدي ولا حل لضعف عضلة القلب. ما حطوش حلول يا باشا، فاهم قصدي ولا لا؟ انا بقى حطيت حلول. فحضرتك لما نيجي نتكلم لا تتكلمش بقى تقول ايه اصل الطيبات بالنعم وضد ده، الكلام ده تقوله عند خالتك. الطيبات نعم وضد تقوله عند خالتك. انت بتناقش ناقش طب بقى، واللي انت ما تعرفوش لا انت ولا اساتذتك اصلا، فاهم قصدي ولا ايه؟ لا صوت كويس، واخد بالك؟ فانت لما تيجي تتكلم لا، هو انت مش حدود الطيبات ولا نظام اكل ولا الكلام ده خالص. لا الحدوته اكبر من كده. الحدوته ان الطب كله اتغير. يعني مثال، ريقك ناشف وصداع وعينك مزغلله، قيس السكر 600، يبقى السكر هو اللي عمل ده. ده يا باشا مفيش الكلام ده، ماشي؟ مفيش حاجه اسمها الكلام ده. ايه العام بتاعي اهو، سكره عالي وما عندوش لا بيجري على الحمام ولا ريقه ناشف، يبقى مفيش نقطه. يبقى ده مش ده السبب. ده ليه ما فكرتش ان اللي عمل السكر العالي هو اللي عمل نشفان الريق اللي هو التهاب؟ ليه ما فكرتش كده؟ طب انت يا دكتور فكرت كده ليه؟ يا عم انا فكرت كده وحققت كده، مش فكرت كده بس، يعني انا فكرت كده وحققت كده. حلو الكلام. يعني سكره 600 و1000 والراجل قاعد ريقه بيجري وقروحه وجروحه ورجليه اللي كانت هتتبتر رجعت سليم. سكره 1200 والشبكيه بترجع سليمه. سكره 1200 والبروستاتا بتصغر. سكره 1200 والصداع النصفي راح. ولا لسه ما فهمتش انا بقول ايه؟ هو قال لك انت الحاله اللي عندك دي الشبكيه من السكر العالي والاسيتون من السكر العالي والكبد الدهني من السكر العالي والفشل الكلوي من السكر العالي والكرياتينين من السكر العالي. باشا باشا قول نزل السكر. طب السكر نزل يا باشا وبقيه الاعراض دي ما اتحسنتش، يبقى انت حمار. ايوه حمار، نقطة ومن اول السطر تاني. فما اجي اقول لك بقى حط سكر عالي زائد معاملات التهاب صفر زائد تحسن كل الكلام ده، يبقى السكر عمره ما كان سبب، بالعكس ده انت لما جريت وراه اما جريت وراه وقللته كل الاعراض بتاعتك باظت زياده فوق ما هي بايظه، جوعت خلاياك من السكر في الشبكيه بتاعتك وقعت بقيت اعمى، وخلايا الكلى بتاعتك باظت وبوظت الاعصاب الطرفيه، فانت بتخرب يا باشا لقطه ورا لقطه ورا لقطه ورا لقطه. الله، تزود ازاي معاملات الالتهاب؟ تقللها ازاي؟ تصوم يا بيه تقفل بقك. الله، ما هو الصيام ليه فايدته ايه؟ الالتهاب اللي داخل لي من بره، وتقفل انت بقك على كده، مش بقى تجري من الناس اصل انا عندي حساسيه من الدخان، اصل ما حدش يتنفس جنب بقي. لا يا اخويا، النفس داخل خارج، لكن اللي بيقعد في بطنك بياكل. البضايه بتقعد معاك 3 ايام لكن النفس داخل خارج. سمعت ولا ما سمعتش؟ اعتقد كلامي واضح. النفس داخل خارج لكن الاكل داخل حابس، حابس لابس. خليش بقى عند لكم سيد نفيسة ولا فاهم يا ايوه. النفس داخل خارج، اللي انت بتاكله داخل حابس مش خارج، قاعد داخل حابس قاعد، فاهم؟ بص ريحة البرفان ممتازة ممتازة. خدت الواحد بيخرج الواحد عن الناس، بتخرج الواحد عن شعوره. ارجع يقول لك لماذا خرج عن شعوري؟ المفروض يكون صدرك رحب. ايوه الاخ، لماذا صدرك مش رحب؟ مش انت صاحب رساله؟ ده انا هنفخك. والله العظيم الموضوع سهل شويه، كل يوم تمر وزيت ورز وبطاطس، والله يا بختك كل يوم، ده انت راجل بقى غني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ابني انت اللي عايز صحة، انت اللي عايز تعيش كويس، فبدل ما تصدع دماغي انا وتقولي ده مسموح وده ممنوع، انت تقعد مع نفسك وتراجع قولونك. طول ما هو منفوخ انت مش عارف تفكر يا بابا، انت بينك وبين التفكير في حاجز نفسي وحاجز معنوي. هتفكر ازاي وانت بطنك منفوخ وتقول يا رب؟ واستحالة يا بابا تكون الدعوة من جواك خالص. قولونك يا بابا طابق على مراوحك. بص قولونك بيبقى طابع كده، ده الكبد هنا ونافخ هنا، وانت مين قالك ان ورا الكبد هنا مفيش قولون زقه؟ ده انت بابا مزوق من كل حته حبيبي. انت بتشوف حد بكرش كده مش بتحس ان هو يا حبيبي مش قادر ياخد نفسه ويجي يوطي؟ مش قادر يوطي. اه في الحلو منه بابا، حافظ على نفسك يا بابا. مستني حد من بره يجي يقول لك حافظ على نفسك، يقول لك ده كخ، يقول لك يعني انا لخبطت مره يا دكتور، يعني لازم اتعب. اه يا حبيبي لازم تتعب، يبقى انا كلامي غلط. ما انت لو كلت غلط وما تعبتش يبقى انا كلامي غلط، وده ما ينفعش يا بابا، ده ما ينفعش. انت لازم تقع من طولك كمان لو ما سمعتش الكلام بتاعي. انت فاكر نفسك سايبه اللي بمزاجك؟ هتمشي بمزاجك وتقعد بمزاجك؟ لا يا بابا، هتاكل غلط كخ تتضرب على ايدك. اللي بيعاني من النحافه يا دكتور وجبتين وصيام الزامي يا باشا، والله انا انت هتوصل معايا للايديال. ما اعرفش بقى موضوع النحافه ده لحد فين الصراحه، لكن انا بقول لك هتوصل للايديال، يعني عضلاتك هتبقى متسقه مع جسمك، وعضلات صدرك مفرود وفارق عن وسطك، يعني وسطك ارفع من صدرك طبعا ليكي. فانت مش هتحتاج معايا شغل كتير، بس امشي على النظام وكل ما تجوع وخلاص. افضل ايه؟ طبق رز يا باشا، طبق رز وبطاطس. بص حضرتك، انا مفيش حاجه اسمها اكل بيحفز المناعه يا باشا. المناعه لا تقوى، المناعه تستثار مش بتقوى. مفيش حاجه اسمها عايز اقوي مناعتي، مناعتك يا باشا قويه بسم الله ما شاء الله، بس هي بتستثار. فعشان كده ما بيجوا ينشطوها عند العيال بده تطعيمات مالتي فيتامين لتقويه المناعه. مفيش حاجه اسمها، ده اسمه عرض، ده اسمه عبط لتقوية الغباء، وانا كده بشجعه. وانا بصراحة ما بشجعش العبط. مش حاجة اسمها مالتي فيتامينز، انا باشا عايش فيتاميناتي بطلعها بنفسي، انا بدي فرصة لجسمي يصنع حاجته بنفسه. طول ما انا صايم انا راجل ادلت، الادلت بياكل وقت ما يجوع وبس، وياكل لقمتين يقود بها نفسه. جسمه قادر على تصنيع كل حاجة، مش محتاج حاجة من بره. ايهامك ان انت محتاج حاجه من بره، ده شغل من ضمن حلقات المسلسل بتاع السبع وصايا بتاع سيد نفيس. بس اللهم بلغت، اللهم فاشل، ما تستهونش بالقولون، ما تستهونش بالقولون. طول ما يقول لك انا جالي وقعد حاسس ويقعد يعمل لك كده، ما انت هتموت فعلا. اوعى تفتكر القولون مش هيموتك، مش عشان خاطر اسمه قولون ما بيموتش، انت اسمه القلب بيموت والمخ بيموت، مفيش حاجه اسمها كده. اهو واحد بيقول انا طلع لي عضلات والله باتباع النظام وبدون رياضه. يا باشا ده الطبيعي. تخاني اولاد رجب صالح عامل لي كده، انا مش عارف انت متابعني متاكد يا استاذ فسخان زي عبد المنعم شنود عبد المنعم؟ متاكد انت بتتابعني؟ مش حاجه اسمها فيتامين يا باشا، مش عايزين فيتامين. انا انا انا انا زمان المناعه بتقوى بالسياسه. مش اقول لك انت في حلول سياسيه مش حلول عسكريه؟ يعني حضرتك ما ينفعش جسمك تعدله وتقومه بالجراحه دايما. عندك سمنه يبقى تكميم، عندك تحويل مسار، شيل الزائده، شيل النكفيه، شيل الدرقيه، شيل المراره، شيل ايه يا عم ايه حضرتك؟ ايه حضرتك ايه؟ ليه التعامل، ليه التعامل بمنتهى السهوله كده؟ يعني ايه شيل؟ انا اشيل ليه حضرتك؟ وليه دايما تعبان خد؟ ليه ما توقفش؟ يعني ليه ما وقفش؟ ليه خد؟ يعني ما انا قلت واخد يا باشا، خد تاني، خد تاني عشان عشان عشان ما تشتكيش. لا يا باشا، طب ما تقولي وقف حاجه، ما تقولي تزفت سوق، ما تمنعني عن حاجه يا باشا، اقول اكيد بعمل حاجه غلط. يعني انت يعني خليك انت ضميري الصاحي، انا جاي لك بقول لك عندي نهجان وبتاع، ما تشوف يا باشا انا طافح ايه، ولا ده مش في دماغك؟ ده دماغك بقى ان انا قولون عصبي، انا اسمي قولون فما بيموتش، ده قولون يا عم، طلع نزل قولون. ايه قولون يعني؟ شايل ايه يعني في احشائه؟ يعني قولون شايل ايه؟ شايل فضلات. فانت بقى انت باصص له بصه حقيره، فما يموتك ما تزعلش، ما هو انت ما احترمتوش، انت ما احترمتش القولون عشان اسمه قولون، يعني اعتبرته عبيط يعني عبيط وعصبي ومش فاهم مصلحتك ولا مصلحته ولا هو بيتنفخ لوحده. يعني انت راجل بريء بتاكل فول بقول لك الشافعي قال ما ينفعش طعام لابن ادم ده الفول، وقال على البيض اعجبه لمن ياكل البيضه المسلوقه وينام ولا يموت. يخرب بيتك، الناس دي ما سابتش حاجه ما اتكلمتش عليها، ما بيتكلموا في روحانيات، يقول لك ازاي ده ياكل بيض ويسبح؟ مش مقبول، اكيد مش مقبول ده، وبياكل فول كمان، حتى الدعوه هتترد عليه، يعني مش هتعدي باب الاوضه يقول اه يا رب، ويقول لك ما بستجبش، مش عارف انا ما بستجبش مني دي، انا عايز استجب منك انت يا ابني واكل فول، مش عارف انت هيحطوك فين انت اصلا، انت يوم ما تتحاسب فين انت؟ عند الشبراوي ولا فين؟ يقول لك البصل مضاد حيوي، هو اكتر حاجه بتعفن، ما كان نفع نفسه، ده بيعفن بره هنا في البتاع. يعني لو فتحت البصلايه تاني تلاقي ريحتها بنت، يقول لك بص البصل عفنت، يعني ما نفعتش نفسها ليه بالمضاد الحيوي؟ ها؟ ولا بيشتغل في بطني انا بس؟ ده حاجه يا اخي دي بتخمه، يقول لك ايه الميكروبيوتا وعلاقتها بالاوتيزم التوحد، الميكروبيوتا وعلاقتها بالالزهايمر، الميكروبيوتا وعلاقتها بامراض القولون التقرح، الميكروبيوتا وعلاقتها بالقلب. يا باشا ماشي موافق يا باشا، ما هو لازم تكون متلخبطه. ما انا قلت عمر ما هيجي لك قلب ولا اعراض قلب من غير ما يكون قولون اهلك بايظ. الله، ما تصلح يا ابا قولونك، وده الحاجه الوحيده اللي ربنا قال لك صلحها. يعني لا قال لك راقب قلبك ولا ضغطك ولا شرايينك ولا سكرك ولا اي حاجه، قال لك ان لا بدارك عليك حق. بس تراعي حق بدنك ازاي بقى؟ يقول لك ما تشربش تمارس رياضه. ده اللي انت تعرفه عن ممارس عن بدنك وحق بدنك، مش تديله الاكل اللي يناسبه، ولا مستني الاخصائيه التغذيه اللي بتيجي في يا سحر انت عماله تبعتي ورد لما جالي حساسيه في مناخيري، يعني انا هعطس دلوقتي يا سحر، خلاص كفايه ورد كده يا بابا، خلاص طب يا سحر خلاص يا بابا اصل انت نمتي وشغاله حاجه هي اللي بتبعت الحاجات دي ولا ايه؟ خلاص يا حبيبتي حقك عليا، انا حقك عليا، ادي فرصه يا بابا حد يسال حاجه. طيب يا بابا كفايه ورد بقى يا بابا، كفايه ورد، حاضر خلاص ماشي، في عيد الربيع ان شاء الله. روشتيني حقيقة، مزاولة مزاولة، زاولتيني يا بابا كده. كده بتشوشي وكده مكملة، انت مكملة. طب صحة، كفاية بقى، كفاية ايموجيز حبيبي، خلاص يا بابا عشان خاطر، عشان خاطر يا بابا خلاص. طب خشي نامي بقى. طيب خلاص خشي نام، خشي نامي بقى، خشي نام، خشي نامي بقى، انت طولتي اصلا. يقول لك بص مش مهم يا باشا القولون، المهم القلب، طمني على قلبي، مش مهم القولون يعني. ماشي اه، ذبحتنا ورد والله يعني، انا مش عارف هي هارتني ورد ووراه ايموجيز تانية قوية جدا يا باشا. لا ده قولون عصبي، مش مهم، المهم القلب، طمني على القلب اخباره ايه، لو القلب تمام يعني ميتين ام القولون نشيله يا باشا خالص، لو مضايقك يعني فاهم، نشيل القولون خالص يا باشا، لو معكر مزاج اهلك نشيله خالص مش مهم، بس المهم القلب يكون تمام يعني، عشان عندي ضربة زيادة، بس في ضربة زيادة من القولون هينفجر. لا مش مهم، لا ده قولون يا عم، ده قولون. لا بص يا جماعة، اللي جاي يكشف مش جاي يسأل، اللي جاي يكشف جاي يكشف يعني فاهمة يعني، ما تفتكريش انت جاي عاملة لقاء صحفي يعني، فاكر نفسك أسامة منير بقى وجاي تناقشيني، مفيش الكلام ده، جاي ايه تسمعي كلمتين تاخديهم تخفي، جيتي واقول وراه تفهمها، ما دي عياده يا بابا شغاله يعني، ايه خد ده يا ابني، هتخف هتخف يا باشا، قوم بس عامل كده وماشي، فهمتي؟ بس يجي اللي ورا كده يعني، احنا عايشين كده بس، كل واحد ياخد الوصيه بتاعته ويتكل. لكن انت مش جايه تقولي لا يا بابا، لا يا حبيبتي، لو كنت جات عامله نفسك محاوره علميه لا ريحي ظهرك وبيتك الزمك يا بابا، انت وهي كل واحد فاكر يا لا ما هكشف بقى ومحضر لسته كده، ده انا جاي لي النهارده فاتحه كشكول، كشكول كبير كده. لا والنبي كفايه بقى، انا زهقت من المحكمه والمحضرين ومش عايز، زهقت خلاص، تعبت اعصابي بقت تعبانه. اللي جاي عامل حسابه جاي يسأل ويستفسر بقى، هو جاي يفهم حالته من يوم ما اتولد هنا، اصل انا وقعت خلاص وظهري وقعت على ظهري وانا صغير، صغير ولحد النهارده ظهري بيوجعني. ليه يا باشا؟ انت مخلوق ما تقعش ولا تنزف خالص يعني، انت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم في احد نزف لحد ما خضبت لحياته، قضبت يعني صمت يعني مليانه دم ونزف، ولا اتنقل دم ولا علقوا له محاليل ولا علقوا جلوكوز، يعني نزف يعني نزف. خالد بن الوليد اكيد نزف اكتر من حضرتك بجرثومتك بشرايينك بامعائك بالتعويره يوم ما بتحلق دقنك، فحضرتك احنا عايشين ننزف ونقع ونقوم فاهم، ونتخبط ونتضرب ونجري، انت فاهم يعني حضرتك انت مخلوق وتجدد بقى، لكن انت مخلوق تقع على ظهرك وانت صغير، يفضل ظهرك بيوجعك طول حياتك ليه؟ يعني ليه ليه ليه؟ ليه مين اللي ضربك في ظهرك؟ بروسلي يعني، بروسلي اللي ضربك في ظهرك ولا مين اللي ضربك؟ ده انت واقع يا ابني على الكرسي، كلنا كنا قاعدين ساعتها، حتى طنط مديحه قالت له بسم الله ما شاء الله عليه قبليها على طول. ازاي اللي بيعمر 100 سنه وبياكل كل حاجه؟ ده جدي الله يرحمه، هو ده يا نادين، هو ده، هبقى اجيبه بقى ان شاء الله ونبقى نتكلم، اقول له انت كنت بتاكل ايه قبل ما تموت الله يرحمك لحد 100 سنه بس، ونساله ونقعد معاه كلنا نشوف تجربته بقى اللي قعد 100 سنه، فهمتي؟ نقعد مع واحد قعد 100 سنه خلاص يا نادين، والله قريت وقريته للناس عشان كلنا عملت برين ستورمنج، كلنا فكرنا، كلنا انا والاستاذه هبه والاستاذه ساره والحاج محمود ومحمد حسن، فين محمد حسن؟ ما ظهرش النهارده ليه محمد حسن؟ فين محمد حسن؟ ما فيش هنا محمد حسن، ازاي يوم يعدي من غير محمد حسن؟ يعني نشوف. والله انا ما يعديش عليا يوم يبقى عندي عيان محمد حسن، لازم يكون في محمد حسن اشهر اسم في مصر. علاج جرثومه المعده استئصال المعده، وعلاج ده علاج نهائي، لان ساعتها الجرثومه هتسيب المعده خالص وهتروح في الودان، تبقى جرثومه الودان ساعتها. فهي هنشيل المعده، هي مش هيبقى اسمها جرثومه المعده بقى، نعالج الودان ساعتها. بص نادين بتقول يا عم انت بتجيب من 1400 سنه هم فاهمانين يعني؟ لا انت الوحيده اللي فاهمه، احنا عشان كده احنا نورنا لك ليك الكومنت بتاعك عشان هم يعرفوا، بصوا عليك ويشوفوا نادين يقولوا الله شفت الوحيده اللي فاهمه اللي فينا نادين حسن يا جماعه. ايوه نادين حسن هي دي يا جماعه اللي احنا كلنا هنقف معاها ونسقف لها، هنقول لها يا نادين انت الوحيده اللي لمحه اللي فينا، فاهم؟ ايه الناس زمان كانوا بيعيشوا 100 سنه وما بيشتكوش، برافو يا فاهمه، بس كده فهمتي. فنادين حسن يا جماعه احنا كلنا هنتعلم منها فن الحوار، يعني فن الحوار والنقاش. وشنود عبد المنعم فين؟ لا محمد حسن يعني مشهور اكتر غير شنود عبد المنعم طبعا، ده قليل، ده هتلاقي واحد بس في مصر كلها شنود عبد المنعم. كان محمد حسن كبير كتير يعني. بروستاتا، سرطان البروستاتا، راح يا دكتور انا لو في مصر كنت جيت لك. الحمد لله ان انت مش في مصر، الله الحمد لله الحمد لله الكسندرا، بس الحمد لله انت مش في مصر الحمد لله. خلاص بيقول لك تتوضح ايه الكالسيوم بيعمل تكالس في الشرايين، تفتكر حضرتك ليه باشا؟ مفيش كالسيوم بيترسب على سطح سليم، احفظها كده، لازم السطح يكون مخربش، يكون فيه التهاب. فلو الالتهاب ده موجود في الشرايين يحصل تكلس شرايين، لو موجود في مفاصل يحصل لو موجود على صمام في القلب يحصل تكلس في صمام القلب. يبقى معنى كده ان التكلس مش عمليه ترسيب للكالسيوم، لا ده عمليه انترابمنت، يعني انا عملت شبكه التهابيه من خلايا والياف، شبكه كده، والكالسيوم جه طعمها. فعشان كده يقول لك ايه جاله نقرس؟ لا يا باشا، هو صباعه اما ورم حصل كريستلايزيشن لليوريت، لليوريك اسيد او حمض البوليك، حصل ترسب على التهاب في الصباع ده في المفصل ده، حصل التهاب وتكلس على الجدار بتاع الوعاء الدموي ده، يبقى حصل هنا تكلس، حصل هنا نوبه نقرس، الاثنين نفس الميكانيزم بتاع حصوه الكلى. حصوت الكلى برضو مش ترسب املاح، لا ده التهاب وحصل على الالتهاب ترسب الاملاح. يعني الحصوه مش كالسيوم اوكسالات بس، لا ده كالسيوم اوكسالات محطوطه على رايش، محطوطه على الياف، محطوطه على فضلات غير دائبه في الماء. حضرتك فاهمني ولا لا؟ يبقى تكون الحصوه او تكون التهاب الجوتي ارثرايتس او التهاب النقرس في الصباع او المفصل بتاع الصباع، مفصل الصباع ده مفصل الصباع الكبير بس، عشان محدش يقول لي ايه انا اصلا نقرس عندي في ايدي ورجلي وركبي، مفيش حاجه اسمها ده اسمه هاكس. النقرس بيجي في صباع رجلك الكبير بس، خلاص. الالتهاب اللي حصل فوق الالتهاب ده ترسب يوريك اسيد، مش يوريك اسيد عالي في الدم يبقى نقرس، ده اسمه هاكس، خلاص. هواري بيقول يوما ما هاجي لك العياده مش عشان كشف، لا عشان ابوس دماغك بس، اقسم بالله. طب ما تيجي يا ابني تبوس دماغي يوما ما، ليه؟ النظام ده لازم ياخد براءه اختراع يا ابني، هو ده الاختراع نفسه. حضرتك احنا بره نظامنا ما فيش حاجه اسمها نظام صحي، يعني ما حدش يجي يقول لك انا جربت قبل كيتو بيتو زيتو، ما فيش هاكس من الكلام ده. ايوه يا باشا كانسر الكبد يتحسن طبعا ان شاء الله، ايوه يا باشا يتحسن ان شاء الله ويتحسن بسرعه كمان. اول حاجه اشتكت ايه، فاهم؟ اسهل حاجه يعني، بص الكبد اسهل حاجه ان هو يستجيب معانا باشا. ما انت هتسلمني نظيف، هسلمك نظيف. طبعا بص واحده، بص لك ايه مع نظام النخاميه هتتظبط، يعني انت خبيره قوي في النخاميه ليلى زوكا، خبيره انت، خدي يا بيت تعالي انت خبيره في النخاميه، سمعتي عن النخاميه فين قبل يا بيت؟ انت يا بيت سمعت عن النخامية فين قبلي؟ يا دي السواد، شوف بتضرب صاروخ وتجري، النظام هيحسن النخامية؟ لا هيبوظها، النظام ده هيبوظ النخامية. خلاص؟ آه يابا، النظام ده اللي يمشي عليه اكتشف انه كان مريض وما كانش حاسس. ما كانش حاسس. نعم نعم، عشان كده يا باشا احساسك بالسلامة واحساسك بالصحة ده حاجة نابع من داخلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه، يعني هو اصبح معافى البدن. معافى البدن يعني ايه بقى؟ هو صاحي ما بيشتكيش، مش مستني الدكتورة مؤمنة كامل ولا مستنيني اقول له انت كويس. اصل انت بيجي لك العيان من دول يقول لك ايه، اصل انا بص اول ما بصحى مصدع شويه بس مع اول كوبايه نسكافيه ببقى تمام. باشا ما انت كده اصبحت مش معافى البدن دلوقتي، ها، وبعد ما اكلت جيت تخش الحمام ما عرفتش، اي وقمي ما اتاخرت باللبوسه، عارف الحزق، حزقه من دول يقول لك مات مات، يقول لك الاكل القلقاس طبق على مروح. بس دخل يا عيني كان نايم زعلان، والله كان نايم زعلان، نام ما صحيش، ضغط عالي عليه. طب قولونه كان كويس؟ والله احنا مش فاكرين قولونه، ما اشتكاش طول عمره، بسم الله ربنا يبارك له ارحمه، ما اشتكاش خالص من قولونه، طول عمره كان حمول، هو القلب بس اللي فاجئه، لكن قولونه طول عمره عادي يعني، لو كان بيقعد بالاسبوعين ما يخش الحمام الله يرحمه. لكن للأسف تعرف بقى الجلطة دي ملهاش معاد، دخل نام مصير. قصة قصيرة حزينة تتكرر كل يوم والتاني في بيت من البيوت. ولا سأل نفسه هو الراجل ده قال ايه قبل ما ينام، ماشي، ولا كان ايه في الشغل او عند المدام التانية، سألتوش نفس السؤال. احنا كل اللي سألناه هو نام زعلان يا حبيبي، يا اما بقى سموه في الشغل عشان هو راجل عارف ربنا وبيقول الحق فسموه بس خلاص. لكن الاكل ملوش علاقه بالموضوع ولا قولوني. ان ده قولوني هيعملوا ايه يعني؟ قولوني هيتنفخ شويه، ما يتنفخ، نديله بروبايوتيك على طول، قولون معروف، نديله بكتيريا نافعه يعني قولون حله سهل، او نلحقه بالجليسرين نبوس. فحضرتك اذا كلام الزباله ده ما اسمعش حد يسالني عليه، البروبايوتكس دي والهاكس ده هاكس خلاص، ايه بذور المانجو الافريقي ده كلام برضو زباله، ده ما يتحطش يا باشا ما يتبلعش. ها ماشي يا باشا. طبعا دي مستخلص الاعشاب الطبيعيه بقى، انا مش عارف طبعا ده عباره عن ايه، بس دي مستخلصات بقى، يعني دي مستخلصات. البقدونس والكرفس طبعا انتوا عارفين، مش هكلمكم عن فوائد البقدونس والكرفس، اهو شفت الناس كلها عملوا لكم ايه، وصلوكم لحد فين، وانتوا وصلتوهم لحد فين. انا هستخلص لك من كل حاجه. زيت دهن الخرتيت مفيد لايه يا باشا؟ اكيد مفيد يا باشا، ده زيت دهن الخرتيت. هو احنا عندنا كام خرتيت؟ ده انت مغلاش عليك حتى زيت دهن وحيد القارد، مش الخرتيت، انت الخرتيت نفسه على بعضه مش خساره فيك، فده اكيد مفيد يا باشا زيت دهن الخرتيت ده. والمده كورس 3 شهور تدهنه على ركبك وعلى رقبتك وعلى ظهرك اي حته بتوجعك، زيت دهن الخرتيت معروف. وطبعا السبرولين، عارفين عيان السرطان اللي هو انا حطيت السونار بتاعه والاشعه بتاعته بتاع الكلى وبتاع المثانه اسمه محمود يوسف، عارف محمود بعت لي ايه بعد ما خف معايا؟ بعت لي الفيديو بتاع ميل جيبسون. طب ارد عليه اقول له ايه؟ هو انت يا ابني اللي عالجك ميل جيبسون ولا انا؟ يلا يخرب بيتك. يقول لي بص يا باشا ميل جيبسون بيقول ايه؟ طب انت يا ابني اتعالجت معايا انا ولا مع ميل جيبسون؟ ده انا هطلعه لكم انا هيوميها، بس اصبر بس عليا في اللايف. ناس مستفزه يعني، بعد ما خف بعت لي الفيديو على الواتساب بتاعي، بعت لي بيل جيبسون بيتكلم على السرطان. طب يا ابني انت معاك تجربه حيه انت نفسك، انت بعت لي بيل جيبسون، طب انا اشتمك ولا اقول لك ايه؟ يعني لولا ان انا يعني عامل حسابي ان انت راجل فنان هو راجل بتاع يعني بيلعب عود وملحن وبتاع، وهطلعه لكم، هطلعه لكم معاه والله. زيدنا الترتيب ده مفيد جدا، يقول لك فيه كميه انتي اوكسيدنت ومضادات للسرطان يا باشا. اصل كلمه كبيره، انت عارف هو بيكلمك على السرطان ده ان هو بيهاجمك. يعني انا قاعد في الاوضه اهو والسرطان داخل بيهاجمني اهو، فانا معايا مضادات سرطان اهي، السبرولين اهو مضاد سرطان، ما انا معايا مضادات سرطان يا باشا، وانتي اوكسيدنت احتياطي برضه. انا مش عارف السرطان هيجي ازاي، انا ما عارف هيجي لي اوكسيديشن ولا هيجي لي هيواجهني وجها لوجه، ما انا مش عارف. وبعدين معاه مواد مسرطنه، ما هو السرطان جاي معاه مواد مسرطنه. انا بقى قاعد قليل الحيله، انا خيبه، انا خيبه، انا راجل ما عنديش اي حاجه. هو السرطان دخل عليا حضرتك وانا كنت في الحمام لوحدي اعزل، قعد يهاجمني وانا اقول له لا، ويهاجمني وانا اقول له لا، بس الحمد لله كان معايا مواد في الشاي مضادات للسرطان، ومعايا مواد تانية غير مواد المسرطنة. طالما انا عرفت مواد المسرطنة مش قلقان، يخش بقى على السرطان بوشه ويخش بظهره انا هعرفه كده. كلام طبعا غير مقنع، وكلام يضحك، وكلام يقولك السرطان بياكل سكر. طب ما انا باكل سكر والنمل بياكل سكر، ومامتك بتاكل سكر على فكرة، يعني انت مامتك بتاكل سكر والسرطان برضو بياكل سكر عادي. هتكره مامتك مثلا ست الحبايب يا حبيبة؟ ها ينفع؟ ينفعش، ينفعش. والكانديدا بتاكل سكر، وانا باكل سكر، والنمل بياكل سكر، والصرصار بياكل سكر. فيش حد يا جماعه، فيش حد ما بياكلش سكر. فانت ما تبقاش عندك تخاف، انت الوحيد اللي بتاكل سكر بقى، عشان مش فاهم حاجه. مشيت ورا دكتور زعبولة، دكتور زعبولة طبعا راجل مشهور، وقال لك السكر بيعمل لكن عند النمل بياكله عادي. النمل ما جالوش سكر من ورا السكر، ولا جاله تخمه، تخيل. النمل يا مؤمن، اه منك، اه بني ادم عنيد، بني ادم. احمد ندى بيسلم على حضرتي، سلمي لي عليه والنبي، سلمي لي عليه كتير. الكاتب كريم عليه طلع اسمه الحقيقي محمد جابر. ده محمد جابر ده اسم اسمه ايه ده بجد؟ محمد جابر ده اسم نور الشريف، ونور الشريف برضو كان بيستعر من اسمه محمد جابر، كان بيقول على نفسه نور الشريف، ومحمد جابر الثاني كريم علي. حلو قوي الموضوع ده. لا الحمد لله الناس عارفه اسمي بالكامل الحمد لله في البطاقه، وكل الناس اللي بتشتكيني عارفين اسمي على بعضه. الحمد لله، الحمد لله، يعني سمعتي فائت الافاق. الصبغه اللي دخلت الرحم بتاثر على الجسم في ساعتها، يعني مش هتقعد طول عمرها تاثر على الجسم، خلاص دخلت وخرجت بقى خلاص يا استاذ. يعني خلاص المسامح كريم، المسامح كريم. خلاص احنا النهارده وصلنا رساله مهمه. قولون حضرتك، قولون حضرتك بتحكم في مزاجك، بتحكم. فانت حضرتك لو سمحت تعامله معامله محترمه، مش هطر اسمه قولون، هو اسمه امعاء غليظه، فهو يعني ما عندوش دم، لا هو عنده دم وجواه بكتيريا وبيحافظ على خلاياه، ومحتاج يكون عنده انتجريتي وتلاحم في الغشاء بتاعه، لانه بيقوم بمهام هرمونيه وبيقوم بمهام امتصاصيه ومهام افرازيه، بيطلع محاط عمال على بطال وبيطلع هرمونات. فالراجل شغال في كذا جبهه، فما تبقاش انت باصص له بصه احتقار. طالما بيتنفخ وبيفضي يبقى قولون. التاني بقى القلب ايه هو مهم، لكن القولون مش زي دهن الخرتيت، تدهنه على ركبك وتلف صوفة وتنام بس، هتصحى زي الفل، هتلاقي ركبك كلها اتغيرت واتجددت، وهتلاقي الراجل طالع بقه وما فيهوش ولا سنه، يقول لك والله ما بكذب، ما كنتش بسجد وسجدت الحمد لله بعد ما دهنت الكريم. ياد انت بقك واقع اصلا، انت الاعلان غلطان في اختيارك. يعني الحمله الاعلاميه دي المفروض تضرب بالنار في ميدان عام، ان جابوا واحد زي حضرتك يطلع يعمل الاعلان. انت بقك منهار اصلا، انت لو عندك مش عظمه سليمه، لو عندك وتر سليم انا بطل الشغلانه. ده مفيش ولا سنه يا باشا راكبه في مكانها، يعني الجذور ثابت من الجذور، جدر السن عشان يسيب الفك. اعرف يا باشا ان العظم ده بالسلامه، بالسلامه. هتلاقي انا بعرف الست العجوزه او الراجل العجوز منين، اول درس بعد الناب بتلاقيه متشال، اعرف ان الراجل ده تعبان. شوف الولد احمد اسمه ايه، احمد فتحي بتاع اللعبه اللي هو سعدون الناب الدرس اللي ورا الناب على طول ده اول ما تقيم متشال اعرف ان الجثه اللي قدامك دي يعني قلب عداد يمين وشمال يا باشا خلاص بتبقى قمر ماشي بس اول ما تلاقي الدرس ده اللي ورا الناب ده مش موجود اعرف يا باشا ان العظم ده يعني قلب عداد مهما كانت القصه خلاص انسى الموضوع ده الموضوع ده محتاج عمره شامله بس الزهراء المهندس النظام والسرطان دي هتنزل ده الجزء الثاني هيبقى النظام والسرطان بس انا بشكركم واتمنى يكون النهارده اللمه خفيف ولذيذ واتمنى ما انا حكيت عن البورصات دقيقه والله يا راجل قال دقيقه اتكلمت دقيقتين ونص قلت كل حاجه اعرف عن البورصات خليني استعد لها طيب عشان خاطر انا البورصات دايما تبقى عندي في حته حساسه ماشي بس اهو الدرس اللي ورا الناب ده ده بيقع على طول دلوقتي واقع هتلاقيه وهي بتضحك يبان من الجنب من هنا فالدرس ده خلاص بيقول لك ان ان ان ان ان, إن الجثه دي قلب عداد بس انا بقول لك يعني اشكركم على حسن الاستماع واتمنى ما اكونش ازعجتكم واستوصوا يعني بنفسكم خيرا ان لبدنك عليك حقا اوعى تنسى دي فبدن انت اللي تراعيه مش اللي هو بيقوله لك انا بشرب اللبن ومارس رياضه وما بشربش سجاير كده يا باشا انت في الظليط انت في الشليح ماشي انت كده في الشليح طالما بتشرب لبن ما بتشربش سجاير وقاطع السكر يبقى انت في الشليح يا باشا بس ده انا احب اقوله لك بدنك عليك حقا راعيه شوفوا بيشتكي من ايه وامنعه عنه بس اشكرك واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه تصبحوا على خير